بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسكر وعلى ما كيف أسكر صح. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة البقرة، نسأل الله الواحد الأحد أن يتم علينا وعليكم نعمته بفضله وكرمه وجوده. ووصلنا إلى قول الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله ولي الذين آمنوا، هنيئا لك يا أيها المؤمن بولاية الله تعالى لك. فالمؤمنون وليهم الله، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وإذا تولاك الله حقا أصلح الله دينك ودنياك وأصلح لك حالك كله، فلا بد لك أن تعتني بالإيمان حتى تكن وليا لله عز وجل. وإذا صرت وليا له، من عاداك فقد عاداه الله عز وجل. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب تبارك الله رب العالمين. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، يخرجهم من ظلمات الشك إلى نور اليقين، من ظلمات الارتياب إلى نور الطمأنينة. إذا كان المؤمن في حيرة، إذا كان في تردد، الله يهديه ببركة إيمانه، يهديهم سبل السلام سبحانه جل جلاله، كما قال تعالى: يهديهم ربهم بإيمانهم. اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام. الله ولي الذين آمنوا، إذن الأمر على الإيمان يا أيها الحبيب، عليك أن تعتني بالإيمان والعمل الصالح حتى تكن وليا من أولياء ربك سبحانه جل جلاله. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت، الطاغوت هو الشيطان، يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ولك أن تنتبه أن النور في الحالتين أفرد والظلمات جمع، وذلك لأن النور مصدره واحد، منبعه واحد، كتاب الله، سنة رسول الله، الشرع المطهر. وأما الظلمات فأجناس وأشتات، أجناس وأصناف. ولذلك يا أخي نسأل الله أن يجنبنا وإياكم الظلمات. الذين كفروا أولياءهم الطاغوت، قيل هي نزلت في شأن أهل الكتاب لما علموا من التوراة والإنجيل وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، أخرجهم الشيطان من نور المعرفة ونور الحق الذي علموه من كتبهم إلى ظلمات الكفر بالله جل جلاله. والذين آمنوا والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نسأل الله النجاة والعافية. ثم ضرب الله تعالى أمثلة بعد ذلك كلها تدل على قدرته على البعث بعد الموت، ودلل بذلك على أن الله تعالى يحيي ويميت، وأنه قادر جل جلاله، وأنه متصرف في ملكه كيف يشاء. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ كثير من أهل التفسير قالوا بأن هذا الذي حاج إبراهيم في ربه هو النمرود بن كنعان، هذا الملك الظالم الجبار. وحاج إبراهيم في ربه يعني في وجود الله، يقول الكون ليس له إله، وادعى أنه هو رب العالمين وأنه إله لهذا الكون. فقال له إبراهيم: فإن الله يحيي ويميت، ربي الذي يحيي ويميت. فقال: أنا أحيي وأميت. في أثار عن بعض السلف، لم يصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا السفيه الملك الجاهل الكافر النمرود بن كنعان قال: أنا أحيي وأميت. كيف؟ جاء بأسيرين من أثار عنده، وأمر بإعدام أحدهما وأمر بإطلاق سراح الآخر. قال: هذا أنا أحييت وهذا أنا أمت. وطبعا هذا جهل وسفه لم يمت للأمر بصلة، أين الإحياء والإماتة في هذا؟ قال إبراهيم: طيب إذا كنت تحيي وتميت فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، ليبطل له الأول والثاني، يعني أنت لا تحيي ولا تميت ولا تستطيع تصرف الكون لأنك لست بإله، وإنما رب هذا الكون كله هو الله لا إله إلا هو. فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فغير مجراها أنت إذا كنت إله فعلا. فقال تعالى: فبهت الذي كفر، بهت وتحير وانبلس وأبلس وقطعت حجته. قال الله تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يهديهم الله أبدا طريقا للحق، هكذا، ولا يوفقهم رب العالمين جل جلاله. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قالوا أيضا هذا هو عزير، وكذلك لم يصح في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رجلا صالحا مر، وفي قول جميع أهل التفسير أن هذه القرية هي بيت المقدس، كان قد خربها باختنصر، واختنصر هذا ملك الأرض كلها، قالوا ملك الأرض مؤمنون مؤمنان وكافران، أما المؤمنان نبي الله سليمان وذو القرنين، وأما الكافران فباختنصر والآخر أنا أنسى اسمه الآن، فباختنصر هذا ملك كافر جبار أفسد في الأرض، فجاء وسلب بني إسرائيل من بيت المقدس وطردهم وخرب بيت المقدس وهدمها جميعا. فهذا العبد الصالح عزير مر عليها، وبعض الناس أو كتب أهل الكتاب تقول مر عليها نبي من الأنبياء وذكروا غير ذلك، فلما رآها متهدمة بعدما كانت عمارة عملاقة عظيمة، عمارات هائلة ومساكن غناء، فإذا به يقول: أن يحيي هذه الله بعد موتها؟ وذلك استبعاد منه، ليس نفيا لقدرة الله، لما رأى من عظمة عماراتها ورأى من خرابها، فأماته الله 100 عام. وذكر بعض أهل التفسير أن الله أعمر هذه البلدة في 70 عام بعدما أماته، ورجعت بنو إسرائيل إليها، وكذلك عمرت هذه البلدة وصارت يعني مليئة بالعمران في 70 عام. أماته الله 100 عام ثم بعث، ثم أحياه الله تعالى، والله على كل شيء قدير سبحانه جل جلاله. قال: كم لبثت؟ ناداه الملك، الله تعالى أمر الملك أن يسأله: كم لبثت نائما؟ قال: يوما. فإذا به يرى الشمس طالعة بارية، قال: أو بعض يوم، لأنه شعر أنه نام نوما طويلا، ولم يشعر أنه في نوم هذا مكث 100 عام كاملة. قال الله القدير: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك. قال بعض أهل التفسير: كان معه تين وعنب وهكذا، قالوا عصير كذلك، هذا نص بعض أهل التفسير ذكر، لا يوجد في ذلك أثر صحيحة، لكن كل هذا يذكر أهل التفسير رحمة الله عليه. انظر إلى طعامك وشرابك، الشراب بتاعك العصير وكذلك الطعام، لم يتسنى، لم يتغير، لا بمرور صيف ولا شتاء ولا يوم ولا أسبوع ولا 100 عام. من الذي يحفظ هذا الطعام هذه المدة الطويلة؟ هو الله الواحد الأحد ذو القدرة المقتدرة جل جلاله، الذي على كل شيء قدير. أحسن ثلاجات العالم لا يمكن أن تحفظ هذا الطعام أو هذا الشراب هذه المدة الطويلة، 100 عام. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، لم يتغير. وانظر إلى حمارك، وكان ماء حمار، وإذا بهذا الحمار أحيى الله عزيرا أولا، ثم يريه كيف يحيي العظام وهي رميم، وكان الحمار قد تفرقت عظامه، فإذا بالله تعالى يجمع هذه العظام أمامه، وإذا به قائم حمار عظام أمام عزير، ثم يكسوه الله لحما، ثم تنفخ فيه الروح فيرجع أمامه. فانظر إلى العظام كيف ننشزها، كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، وفي قراءة كيف ننشرها، ننشرها. فالله سبحانه تبارك وتعالى قادر على كل شيء. يا أخي، يا من طال مرضك عافاك الله، والله ربي على كل شيء قدر، يحيي العظام وهي رميم. يا من طال بلاؤك وطال فقرك وطال همك، ثق أن الفرج قريب، والفرج بيد الله وفقط، ليس بيد أحد، عليك أن تثق فيه، وأنه سبحانه أمره بين الكاف والنون، كن فيكون سبحانه جل جلاله. فعليك أن تعلم أن خزائن السماوات والأرض بيد الله عز وجل. قال الله تعالى: فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، أنا أعلم هذا، ولكنه ازداد علما برؤية هذا، برؤية الأمر واقعا عمليا أمام عينيه. واسمع لخليل الله إبراهيم، هو الذي حاج إبراهيم في ربه، عفوا هو الذي حاج النمرود بن كنعان، بعدما حاج النمرود بن كنعان قال إبراهيم: ربي أرني كيف تحيي الموتى، سبحانك ربي ما أعظمك. يا أخي احذر أن يأتيك شيء يقول كيف خليل الله إبراهيم يشك في قدرة الله. لا، ما شك إبراهيم، ثبت الحديث في صحيح البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بالشك من إبراهيم. يعني إيه نحن أولى بالشك من إبراهيم؟ يعني نحن لم نشك، وكذلك إبراهيم لم يشك، وبما أننا نحن لا نشك أبدا فإبراهيم أولى بعدم الشك، خليل الله. ولكنه لما علم من رب العالمين، من قدرته أنه يحيي الموتى، أراد أن يرى ذلك عين اليقين، عين اليقين، هو عنده علم يقين أن الله على كل شيء قدير، وأنه يحيي الموتى، أراد أن يرى ذلك معاينة أمام عينيه. فقال الله له: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. إيش معنى يطمئن قلبي؟ يزداد قلبي إيمانا. فكثرة الأدلة الدالة على وحدانية الله تأتي على القلب تزيد إيمان بفضل الله تعالى. قال: فخذ أربعة من الطير. وهذه الطير لم يأتي نص في تعيينها، وإنما هي طير كما ذكرها الله تعالى. أخذ أربعة من الطيور وقد ذبحها وقطعها وخلط لحمها بعضها ببعض، وقال الله تعالى: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. ذبحهم، خلط لحومهم بدمائهم بريشهم، وأخذ من كل جزء، وضع على أربع جبال، على كل جبل جزء من هذه العظام، وأمسك الرؤوس، الأربع رؤوس في يديه، في يدي. ثم دعاهن تعالي بإذن الله، فجاءت تطير، والعظام واللحم والريش يجتمع، وكل طائر يأتي إلى الرأس الذي في يد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قالوا: فإذا قدم إبراهيم رأسا أخرى غير الرأس التي هي لهذا اللحم، أبدا تأبى أن تركب، حتى اجتمعت هذه الطيور أمامه كما كانت بقدرة الله عز وجل. قال: واعلم أن الله عزيز حكيم. إخواني، ثم بعد ذلك، بعد هذه التوطئة العظيمة بأن الله تبارك وتعالى ذكر لعباده صورا حية لقدرته على إحياء الموتى وعلى يعني البعث بعد الموت، قال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. وجه الارتباط أنك إن كنت تؤمن بالبعث بعد الموت ستثق فيما عند الله تبارك وتعالى، وتبذل من أجل دينك الغالي والرخيص. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. تبارك الله رب العالمين. يعني مثل الذي ينفق ماله في سبيل الله، أنفق 1000، 10، 100، أكثر أقل، كمثل زرع حبة، هذه الحبة أثمرت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، إذن هذه الحبة جزاؤها 700 ضعف عند الله تعالى. وفي الصحيح، في صحيح الحديث، أن رجلا جاء للنبي عليه الصلاة والسلام بناقة مخطومة، قال يا رسول الله هذه في سبيل الله، قال لك بها يوم القيامة 700 ناقة إن شاء الله. ربنا تعالى يقول والله يضاعف لمن يشاء. إذن أجر الصدقة كم؟ هل يصل إلى 700 ويقف، أم أنه ممكن يصل إلى 700 مليون، 700 مليار، إلى ما لا يعلمه إلا الله؟ يصل إلى علم الله ونحن لا نعلم حدا ينتهي أجر المتصدق الذي ينفق لله ابتغاء وجه الله ويرجو ثوابه ويريد عطاءه ورغبة فيما عند الله، لا نعلم حدا تنتهي عنده أجر هذه الصدقة العظيمة. لذلك ربنا قال والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع، واسع العليم، واسع العليم، واسع العطاء سبحانه وبحمده، والله واسع عليم بقلوب عباده، عليم بأن هذا العبد الصالح ينفق ويتصدق ويرجو خيرا من الله تعالى، ويرجو أن لو وسع الله أكثر لأعطى أكثر، عليم بأنه ينفق نفقته وهو يرى أن هذا هو فضل الله سبحانه، ليس من عندي ولا بحولي ولا بقوتي، فيكافئه الله تعالى الخير، كل الخير سبحانه وبحمده. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني يا عبد الله، الذي ينفق ماله في سبيل الله ولا يتبع ذلك منا ولا أذى، لأن المن والأذى يحبط الصدقة، يبطلها، يجد صاحبها يوم القيامة لا أجر له، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. يبقى أنفق ماله كالذي ينفق ماله رئاء الناس عفانا الله والمسلمين، أو يمن أو يلحق أذى بالذي ينفق عليه أو يتصدق عليه، فهذا لا شك أنه يوم القيامة لا يجد أجرا لصدقته التي أنفقها. قال السادة العلماء: المن هو ذكر النعمة على وجه التعديد، أو كذلك المن هو التحدث بما أعطى حتى يبلغ ذلك المعطى فيؤذيه. يعني يجلس مع الناس يقول الله نديت فلان 5000، الله يعني الحمد لله كان يعني محتاج، وأنا الحمد لله، هذا على وجه المنة. أما إذا تحدث بذلك بينه وبين مثلا من يثق شكرا لله تعالى وسترا، فلعله لا يدخل في مثل هذا. أما المن، أن يعدد الإنسان النعمة التي تفضل الله بها عليه، على أنه تفضل هو بها على الفقير ويعددها، فلا شك أن هذا عفانا الله إياكم مبطل لثواب الصدقة ولا أجر له فيها. وفي قوله تعالى في الآية السابقة، مثل الله تعالى الصدقة بالزرع، قال السادة العلماء فيها في مثل هذه الحال أن الشرع الكريم جاء بالحث على الغرس والزرع، حتى أنه شبه الصدقة التي تنمو بالزرع مثل سنبلة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو حيوان إلا كان له به صدقة، صلوات الله وسلامه عليه. والزراعة كما قال العلماء، قالوا قولا عجب غير الحكام بتوع زماننا، العلماء قالوا الزراعة من فروض الكفاية، فرض الناس تزرع، فرض عليهم أنهم يزرعوا أرز وغلة وهذه الخيرات التي تكفي حاجة المسلمين، إن لم يقم بها بعضهم آثم جميعا حتى يقوم بها بعضهم، فرض من فروض الكفاية. وقالوا فيجب على الإمام أن يجبر الناس عليها. يا خبر، احنا بنشوف عجب، والله عجب، يجبر الناس على الزراعة؟ النهاردة بطفشوهم، ربنا ينتقم منهم والله. سبحان الله غيروا الدين، هم لا يستطيعوا أن يغيروا الدين، هم يغيروا معالم الدين عند الناس. يقول أهل العلم يجب على الإمام اللي هو الحاكم الأمير الملك الرئيس أن يجبر الناس على الزراعة وما كان في معناها من غرس الأشجار كمان، يعني أن البلد محتاجة شجر لابد يزرع شجر، يشيل لهم الزراعة تنقص المية وإحنا ما لناش دعوة، والفلاحين يطفشوا وهجوا ويغلى عليهم الكماوي ويغلى عليهم الزرع البذور وجيب لهم بذور متسرطنة من عند اليهود، حاجة سبحان الله العظيم. ولذلك الأحبة الكرام قال السادة العلماء في هذه الآية أيضا دليل على اتخاذ الزراعة وأنها من أعلى الحرف، شوف بركات، يعني حتى تنازع أهل العلم أفضل مكاسب إيه، بعضهم قال التجارة فيها أرباح كثيرة وطيبة ومحلال، بعضهم قال لا أفضل المكاسب الزراعة، وبعضهم قال لا أفضل المكاسب الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله عز وجل. المقصود يا أحبة الكرام ربنا تبارك وتعالى يقول الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنفق سلعته بالحلف الكاذب، والعاقل والديه، والمنان، نعوذ بالله، المنان الذي يمن بنفقته، نسأل الله العافية والسلامة. أيها الأحبة، يقول الله تعالى عن هؤلاء الصالحين الذين أنفقوا أموالهم في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله أو في الجهاد في سبيل الله على الفقراء كذلك والمساكين، ثم لا يتمنون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لهم أجرهم، هذا الأجر العظيم المضاعف عند الله تبارك وتعالى، وكذلك لا خوف عليهم فيما يستقبلون من أهوال يوم القيامة وشدائد الموت وغير ذلك، ولهم يحزنون على ما يخلفوا من ورائهم من أولاد وأهل وأحباب وغير ذلك. الإنسان قد يهتم كثيرا، والله أنا أولادي عندما أموت من اللي كلهم، خاصة من صغار مثلا، والله يعني أنا خايف من الموت. بعض إخواني يحدثني يقول والله يا شيخ أنا يعني أحيانا لا أنام ويعني يكاد يصاب بالجنون بسبب التفكير في أمر الموت. طيب إذا كان العبد مؤمنا وعلم هذه الآية لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يخاف على ما يقدم عليه ولا يحزن على ما يخلف وراءه بفضل الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة الكرام، مولانا يقول قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. ما شاء الله رب العالمين. اسمع كلمة عظيمة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، قال أخبر الله تعالى أن القول المعروف هو الذي تعرفه القلوب ولا تنكره، كلمة طيبة، يعني ممكن واحد سائل يأتيك وانت مش مستطيع تعطيه تفرش كربته، يبقى قل له كلمة طيبة، والله يعني أنا آسف، إن شاء الله ربنا يوسع علينا ونعطيك ما تريد، وربنا يكرمني ويكرمك، الله يسر أمري وأمرك، كلمة طيبة. قول معروف هو الذي تعرفه القلوب ولا تنكره، والمغفرة هي العفو عمن أساء إليك خير من الصدقة بالأذى. فالقول المعروف إحسان، والصدقة بالقول، والمغفرة إحسان بترك المؤاخذة والمقابلة، فهما نوعان من أنواع الإحسان. يعني ربنا تعالى أمرنا في حال العجز عن الصدقة أن نقول للفقير قولا معروفا، كلمة طيبة. وهنا الإمام القرطبي ذكر كلاما حسنا قال المعروف هو الدعاء والتأنيس والترجية، تدعي له وتأنسه، إن شاء الله أبشر، ربنا يسر أمرك، وربنا يفرج عليك، وربنا يكرمك، وخير هذا الترجية، هذه الترجية والدعاء خير من صدقة في ظاهرها أنها صدقة وفي باطنها أنها لا شيء، لأنها أتبعت بأذى. والكلمة الطيبة قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك. فقال اسمع، قال إن أبا بكر بن دريد قصد بعض الوزراء، وكان أبو بكر بن دريد شاعرا، قصد بعض الشعراء في حاجة فلم يقضيها له. شوف بقى ما تروح بقى الواحد كبير قوي وزير في حاجة سهلة أن بعض الناس يقضيها، والوزير ده كمان ما يقضيهاش لك. فخرج وأظهر الوزير هذا ضجرا ولم يقض له الحاجة، فأنشد أبو بكر ابن دريد قائلا: لا تدخلنك ضجرة من سائل، يعني ما تضجرش من سائل، لا تدخلنك ضجرة من سائل، فلا خير دارك أن ترى مسؤولا. ده أنت حياتك كلها أفضل حاجة أنك ترى مسؤول، الناس تيجي تسألك، هذا خير عظيم لك. لا تدخلنك ضجرة من سائل، فلا خير دارك أن ترى مسؤولا. لا تشبهن بالرد، يعني تتجهم كده وتكشر وتضجر. لا تشبهن بالرد وجه مؤمل، فبقاء عزك أن ترى مأمولا. الناس يأملوا فيك الخير وبعت لك رسالة: والله فقير فلاني، والله أنا محتاج منك كذا. هذه بس مجرد أن يؤمل فيك الخير. وأنا والله أقول لإخواني هكذا كثيرا، بعض الناس يقول: والله يا أخي يعني ربنا قضى الكربة ديت يعني فلان، أقول: والله يكفي أنك أملت فيه خيرا. مجرد أن تؤمل فيه الخير، هذا إنسان فيه خير عظيم واختاره الله تعالى لهذا الخير العظيم. ثم قال: تلقى الكريم فتستدل ببشره. البشر بتاعه تستدل بالكرع على ذلك، بذلك على كرمه. تلقى الكريم فتستدل ببشره، وترى العبوس على اللئيم ذليلا. وترى العبوس على اللئيم ذليلا، عفوا دليلا. واعلم بأنك عن قليل صائر خبرا، بكرة تبقى خبر خلاص، ما أنتش موجود. فكن خيرا، فكن خبرا يروق جميلا، فكن خبرا يروق جميلا. سأل الله لنا ولكم حسن المآل يا رب إليه. وأيضا أيها الأحبة الكرام، دليل ذلك كذلك حديث الأقرع والأبرص والأعمى، أنهم جاءوا وامتحنوا. بعض الناس يقول أو بعض السادة العلماء يقول: لا ترد سائلا ما دمت تظن أنه سائل، فلعل هذا السائل الذي جاءك أرسله الله اختبارا وامتحانا لك، وقد لا يكون لا إنس ولا جن. ممكن ولا مش ممكن؟ قصة الأبرص والأعمى والأقرع، أرسل الله ملكا إليهم في صورتهم امتحانا واختبارا من الله له. ربنا تعالى يقول: يا أيها الذين، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. يعني يا من تتبع نفقتك بالمن والأذى، الله غني عنك، ومن تمام غناه أنه حليم لا يعجل بالعقوبة لهذا الذي يسيء إلى الفقراء. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. نسأل الله العافية. يا مؤمنين، يا أهل الإيمان، لا تبطلوا صدقاتكم. يا أخي، هذا المال محبب للنفوس، أنت وفقك الله وأنفقت، أنفق بنفس طيبة ترجو ثواب الله. أما أن تمن وتؤذي الفقير فهذا بطلان للصدقة، لا تجد ثوابا لها. ولذلك قال الإمام القيم رحمة الله عليه: تضمنت هذه الآية الإخبار بأن المن والأذى يحبط الصدقة، وهذا دليل على أن الحسنة قد تحبط بالسيئة. لا إله إلا الله، الواحد يتعب ويشقى ويجمع حسنات وروح يبطلها بسيئات، نسأل الله العافية والسلامة. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثم إن المن والأذى المقارن للصدقة هو الذي يبطلها، نسأل الله العافية والسلامة. فالمن والأذى يا إخوان يبطل هذه الصدقة، فربنا تعالى ينهينا عن ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم، وفقك الله للصدقة على الفقير، على المسكين، على اليتيم، على الأرملة، فلا تبطل هذه الصدقة بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله. ضرب الله له مثلا عظيما، تدبره جيدا. كالذي ينفق ماله رئاء الناس، يعني ينفق المال لكنه مراءة المخلوقين. ومن عمل عملا كما قال الله في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه مع غيري تركته وشركه. وفي الصحيح: فهو الذي أشرك ليس وأنا منه بريء. قال: كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان، صفوان يعني صخر، صخرة عظيمة، كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. قال أستاذ العلماء: التراب الذي على الصفوان هذا التراب هو الصدقة، والوابل هذا المن والأذى الذي جاء، جاء وابل فأذهب بها تماما، والصخرة الثابتة هذه هي المنافق، هي الكافر، هي المرائي والعياذ بالله. فانظر ماذا يبقى له: صخرة صماء عليها تراب، هذا التراب اليسير هي الصدقة، جاء وابل من السماء فترك صلدا يعني ملساء لا شيء عليها، لا يبقى له مما كسب شيئا، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. يعني ذهبت هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. في المقابل: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، أي أن ينفق وجه الله، يريد وجه الله، كحال عثمان وعبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف في يوم تبوك جاء ب4000 درهم، وكان هذا نصف ماله كله. قال: يا رسول الله، جئت بنصف مالي، أبقيت مثل هذا لأهلي. قال: بارك الله لك يا عبد الرحمن فيما أنفق وفيما أمسك. فجاء عثمان وقال: يا رسول الله، علي جهاز، من لا جهاز عنده؟ جعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ب1000 دينار، 1000 دينار نصف كيلو ذهب، جعل يقلبها ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم رضي الله عنه. فمثل الذين ينفقون أموالا ابتغاء مرضاة الله، أي ابتغاء ثوابه وتثبيتا من أنفسهم، ليس عنده شك إن الصدقة دي أجر عظيم، وعلى يقين أن الله سيخلفها، وعلى يقين أنه سيجد أجرها مدقرا في الدنيا والآخرة، عنده ثبات، عنده طمأنينة، عنده ثقة في خلف الكريم صلى الله تعالى مبارك. قال تعالى: مثلهم كمثل جنة، جنة ما أعظم هذا المثل، أي حديقة عظيمة غناء بربوة، بربوة أي بمكان مرتفع. قال ابن القيم: الجنة الحديقة كلما كانت بمكان مرتفع فهي أكثر عرضة للشمس وللهواء، والثمار أنضج ما تكون في الشمس والهواء، يعني ثمارها أروع ما يكون، على أعلى ما يكون. قال: كمثل جنة بربوة أصابها وابل، يأتيها وابل من السماء فتأتي أكلها ضعفين، فآتت أكلها ضعفين، تثمر ثمار ضعفي ما تثمر ببركة هذا المكان الجميل والوابل الذي جاءها، وإن لم يكن وابل يكفيها طل خفيف تثمر ثمارها. هكذا هذا العبد المؤمن، أنت أيها السعيد الكريم الذي تنفق لله رب العالمين، ترجو ثواب الله وتتوسل إليه وتقول: يا رب زدني من فضلك حتى أصل عبادك، وترجو كرم الله تعالى لك، وتحتسب النفق على الله سبحانه. قال ربنا: والله بما تعملون بصير. ختم الله هذه الآيات بقوله: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، بس مشكلته مشكلة هذا، له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء، وبعدين الحديقة دي فأصاب إعصار فيه نار فاحترقت. قال ربنا تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يعني مثلها مثل المنافق والمرائي الذي عنده مال كثير وأنفقه وكاد يجني ثماره، ولكنه خسره ولم يجد جزاء ذلك في الآخرة ولا في الدنيا. وشبهه الله تعالى بمثل عبد كبير في السن، كبر في السن وعنده ذرية ضعفاء لا يستطيعون على إصلاح حديقته، وجاء كذلك إعصار فيه نار فأحرق هذه الثمار كلها بالكلية. ربنا يبين لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فتتخذوا سبيل المؤمنين سبيلا وتجتنبوا سبيل المفسدين. نسأل الله لنا ولكم الإعانة والمدد والتوفيق، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.